بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها رسالة إلى المرأة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد ألقاها حفظه الله في المدينة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بعد، فقد رأى الإخوة المسؤولون عن الدعوة أن تكون المحاضرة في موضوع رسالة إلى المرأة، وهذا لا يعني أن المحاضرة خاصة بالمرأة، بل هي عامة، ولكن يكون التنبيه فيها على ما يخص بالمرأة أكثر. ولا شك أن الرجل أيضا مسؤول عن المرأة، فإن الله سبحانه وتعالى من على الرجال بأن خلق لهم من أنفسهم أزواجا، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها الحكمة في ذلك من أجل أن يسكن إليها، يأنس بها ويطمئن إليها في أسراره وفي أموره، لتعينه على مشاق الحياة ولينشأ منهما ذرية صالحة. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا من آيات الله، أي العلامات الدالة على قدرته سبحانه وعلى رحمته وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. الله سبحانه وتعالى كون المجتمع البشري من الرجل والمرأة، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اجتماع الرجل والمرأة على العلاقة الشرعية نعم الله سبحانه وتعالى، لأنه يترتب عليه مصالح عظيمة، من أهمها بناء المجتمع وتكوين الأسر وعمارة البيوت، فهذا من نعم الله عز وجل. ومن هنا فإنه يجب الاهتمام بالمرأة من ناحية توجيهها وإرشادها، ومن ناحية اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين، ومن ناحية التعامل معها لئلا يستغل الرجل سلطته عليها فيظلمها أو يهضمها. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فعلاقة الرجل بالمرأة علاقة وطيدة، ويجب أن تكون هذه العلاقة مبنية على ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العشرة الطيبة والرعاية الكريمة والمعاملة الحسنة، وكذلك من ناحية المتعة الزوجية، لأن تكون وفق ما أباحه الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ومن هنا تظهر لنا أهمية هذه المرأة في المجتمع، فإن المرأة قرينة الرجل وشريكته، ومنذ أن خلق الله الإنسان الأول وهو آدم عليه الصلاة والسلام خلق له المرأة، وكذلك لا تزال سنة الله عز وجل هي إلى أن تقوم الساعة، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل. والله سبحانه وتعالى أوجب على الرجال طاعته وعبادته، وأوجب على النساء كذلك طاعته وعبادته وحده لا شريك له، ووعد المحسن من الصنفين بالأجر الجزيل، وتوعد المسيء من الصنفين بالعذاب والعقوبة. فالرجل والمرأة سواء من ناحية التكاليف الشرعية في الجملة، وإن كانت المرأة قد تختص في أشياء دون الرجل التكاليف الشرعية، ولكن في الجملة الرجل والمرأة سواء في عبادة الله، في طاعة الله، في الثواب، في العقاب. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أنه من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن الرجال مؤمنون ومسلمون، ومن النساء مؤمنات ومسلمات، ومن الرجال مهاجرون ومن النساء مهاجرات، وهم في الأجر سواء في ذلك. وقال سبحانه وتعالى: من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فوعد الله سبحانه وتعالى كلا من الجنسين الذكور والإناث، وعدهم المغفرة والأجر العظيم على هذه الصفات التي ذكرها سبحانه وتعالى. وكما أن الله أمر الرجال أمر النساء، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأمر الرجال بغض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى النظر إليه من المناظر الفاتنة، كالنظر إلى النساء اللاتي لا يحل لهم النظر إليهن، والنظر كذلك إلى وسائل الفتنة من الصور الخليعة التي حرم الله النظر إليها، كذلك النظر والاطلاع على عورات الناس في بيوتهم، هذا حرام على الرجال والنساء، حرام على الرجال والنساء النظر إلى ما حرم الله، لأن النظر إلى ما حرم الله يجر إلى الوقوع في الفاحشة. الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم الوسائل التي تفضي إليه، ومن ذلك النظر وسيلة، والعين تزني وزناها النظر، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس، إذا أرسله الإنسان فإنه سهم يعني قذيفة مسمومة تقتل من تقتل؟ تقتل صاحبها. هذا السهم يرجع إلى قلب الناظر، النظر سهم مسموم يرجع إلى قلب الناظر ويطعنه في قلبه فيؤثر فيه أو يقتله ويميته. يغض من أبصارهم، يغضبن من أبصارهم، فلا ينظر كل منهما إلى ما حرم الله النظر إليه، لأن الله خلق هذا النظر وهذا البصر نعمة يستعملها الإنسان فيما أباح الله له، ويستعين بها فيما أباح الله له، ويكفها عما حرم الله عليه. يغض من أبصارهم، يغضون من أبصارهم، يحفظ فروجهم، يحفظن فروجهم، يحفظ الرجل فرجه وتحفظ المرأة فرجها من الحرام. فلا تتسبب أو يتسبب الرجل في الوقوع في الفاحشة، وذلك بالستر الظافي الذي يمنع النظر إلى العورات، لأن النظر إلى وكشف العورات، لأن كشف العورات من الرجال ومن النساء فتنة ويوقع في الشر. والله خلق هذا اللباس للرجال والنساء نعمة منه سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني عوراتكم، وريشا يعني زينة وجمال. اللباس خلقه الله لحكمتين عظيمتين: الحكمة الأولى ستر العورات، والحكمة الثانية ما فيه من الزينة وما فيه من الزينة والجمال التجمل وريشا. ثم أرشد إلى لباس أو نبه على لباس أعظم من اللباس الذي يلبس على البدن، وهو لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. فالرجل والمرأة كل منهم يستر عورته بالستر الظافي، لأن ذلك محافظة على الأخلاق. أما التهتك والعري فإنه سبب لفساد الأخلاق وضياع الأعراض وانتشار الفاحشة. أما إذا سترت العورات بالستر الذي أرشد الله تعالى إليه من الرجال ومن النساء فإن في ذلك حفظاً للفروج، حفظاً للفروج من النظر، وحفظاً للفروج من الزنا واللواط، وحفظاً للفروج مما لا يحل، مما حرم الله سبحانه وتعالى. ويحفظ فروجهم، ويحفظن فروجهم. ثم خص النساء، خص النساء بأمر دون الرجال، فقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أمر النساء بالحجاب، الحجاب وهو الستر الظافي على بدن المرأة بما في ذلك وجهها وكفاها وقدماها وجميع جسمها، ذلك شعرها وجميع جسمها تستره عن الرجال الذين هم ليسوا من محارمها. ولا يبدين زينتهن، لا يظهرن الزينة، سواء الزينة الخلقية وهي زينة الجسم من الوجه والكفين وغير ذلك، أو الزينة المصطنعة أو الزينة المجلوبة كزينة الحلي والخضاب والكحل وغير ذلك. المرأة مأمورة أن تستر زينتها، زينتها الجسمية وزينتها المجلوبة المصنوعة التي تتزين بها في جسمها من الأصباغ والحلي والكحل وغير ذلك، إلا ما ظهر منها وهو الثياب على الصحيح، ظهر ما هو ما أظهرت، ما ظهر يظهره بنفسه وهو الثياب، زينة الثياب التي ليس فيها فتنة إلا ما ظهر منها. ثم قال جل وعلا: وليضربن بخمرهن، والخمر جمع خمار، جمع خمار وهو الغطاء، الخمار معناه الغطاء، ومنه سمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل، والخمرة يعني السترة. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أمرهن الله جل وعلا أن يضربن بالخمر التي على الرؤوس، الخمار ما تضعه المرأة على رأسها لستره، أمرها أن تضفيه على نحرها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فتحات الجيوب التي في الثياب يظهر منها النحر، لا تترك المرأة هذا باديا للرجال، وإنما تسدل عليه الخمار غطاء الرأس، تسدله على الجيوب وعلى فتحات الجيوب، ويكون مارا بالوجه أيضا وساترا للوجه، لأنه إذا أمر بستر النحر فالوجه باب أولى، بل إنه يلزم من ضرب الخمار على الجيب أن يمر بالوجه، لأن الخمار على الرأس، فإذا أرسل على النحر فيكون مارا بالوجه. يوضح هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الثوب الكبير الذي تلتحف به المرأة، وما يسمى بالجلال، الذي الجلال الكبير الذي يكون على المرأة فوق ثيابها، أمرها الله أن تضفيه على وجهها. وليضربن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يغطين وجوههن بأطراف الجلابيب، أي أطراف الأجلة، حتى لا يبدو من المرأة شيء يفتن الناس، يفتن الرجال. يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا أمر للمرأة بالحجاب، الحجاب على الجسم والحجاب على الوجه والحجاب على جميع المفاتن التي يخشى منها الخطر. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. المراد بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الآية عامة، فهي لفظها خاص بأزواج النبي، لكن معناها عام لجميع النساء، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمنات. والله علل ذلك بعلة شاملة: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأمر أن يسألن من وراء الحجاب، والحجاب المراد به الساتر، للمرأة، الساتر للمرأة من الثوب ومن الجدار أو الباب، أي شيء يستر المرأة عن الرجل حينما يخاطبها أو يسألها عن شيء أو تناوله شيئا، يكون ذلك من وراء حجاب، أي من وراء ساتر، لا تناوله الشيء وهي غير متسترة، لا تناوله الشيء وهي من وهي بادية ظاهرة، بل تكون بوراء حجاب يسترها من ثوبها من بابها من جدار إلى غير ذلك. أطهروا لقلوبكم وقلوبهن من الفتنة، فإنه إذا تحجبت النساء ولم يقع نظر الرجال عليهن سلمت القلوب، سلمت القلوب من الفتنة، قلوب النساء وقلوب الرجال. وهذا واضح في مجتمع المسلمين المحافظين على الحجاب، كان هذا المجتمع المحافظ على الحجاب في عافية من فساد الأخلاق، إنما تأتي المفاسد وطمع الرجال في النساء مع عدم الحجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذه علة عامة لجميع الأمة، أن الحجاب فيه طهارة لقلوب الرجال وقلوب النساء، وأن ترك الحجاب فيه فساد لقلوب الرجال وقلوب النساء على حد سواء. وهذا من سد الطرق التي تفضي إلى فساد الأخلاق، تشريع الحجاب في الإسلام هو من سد الطرق التي تفضي إلى الفساد. الحجاب فيه سد لطريق الفتنة، من حيث إن كلا من الرجل والمرأة يسلم عرضه ويسلم قلبه من الفتنة، هي مصلحة عظيمة. وكذلك من سد الطرق المفضية إلى الفتنة منع المرأة أن تسافر وحدها بدون محرم. الإسلام شرط لسفر المرأة حتى للحج والعمرة، شرط لذلك وجود المحرم، لأن المحرم إذا كان مع المرأة فإنه يصونها ويحميها ويقوم بمصالحها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، في رواية يوم وليلة، وفي رواية مطلقة أن تسافر بدون تحديد. فالمقصود أن المرأة لا تسافر وحدها بدون محرم، فإن سافرت بدون محرم فهي عاصية لله ولرسوله، مرتكبة لما حرم الله، لا يحل. إذا سافرت بدون محرم فقد ارتكبت ما حرم الله سبحانه وعرضت نفسها للفتنة. وهذا عام في كل الأحوال وفي كل الأزمان. أما ما يقوله بعض الناس إن أن المرأة إذا سافرت مع جماعة نساء فإن هذا يكفي عن المحرم، فهذا قول معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وجماعة النساء لسنا محرم للمرأة، محرم المرأة معروف، محرم المرأة هو من تحرم عليه من الرجال، محرم المرأة من تحرم عليه من الرجال بنسب أو سبب مباح، كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها بالنسب هذا، أو بسبب مباح من مصاهرة كأبي زوجها أو ابن زوجها، أو برضاع، قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فمحرم المرأة هو الرجل الذي تحرم عليه بنسب أو بسبب مباح، أن تحرم عليه على التأبيد، ولا بد أن يكون هذا التحريم على التأبيد، يعني دائما يخرج بذلك تحريم المؤقت، تحريم المؤقت مثل أخت الزوجة، أخت الزوجة تحرم، وعمة الزوجة تحرم، وخالتها تحرم، ولكن هذا التحريم مؤقت، فلذلك لا يكون محرما لأخي لأخت زوجته، ولا يكون وإن كانت تحرم عليه، لأن هذا تحريم مؤقت، وكذلك لا يكون محرما لخالتها ولا لعمتها، لأن هذا التحريم مؤقت، بينما هو محرم لأمها، لأن هذا التحريم مؤبد، محرم لبنتها من غيره طبيبته، لأن هذا التحريم مؤبد. فمحرم المرأة هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. هذا هو المحرم. أما الجماعة من النساء كما يقول بعض الناس هذا ليس محرما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترط المحرم لسفر المرأة في كل الأحوال، سواء سافرت على قدميها أو على دابة أو على سيارة أو على طائرة، لأن فيه من الناس اليوم من يقول إنها إذا سافرت بالطائرة يودعها محرمها في المطار ويستقبلها محرمها الآخر في المطار الآخر، ألا بأس بذلك؟ نقول لا، هذا لا يجوز، لأنها سافرت بدون محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، سواء في الطائرة أو في السيارة أو على الدابة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، والعلة موجودة، فالفتنة تخشى عليها وهي في الطائرة، الفتنة غير مأمونة ولو كانت في الطائرة. ثم افرض أن الطائرة مثلاً اعتراها ما يعتريها من تغيير مسارها إلى بلد آخر، من يستقبلها في البلد الآخر؟ إذا كان محرمها يستقبلها في مطار معين ولكن عرض للطائرة، وكثيرا ما يحصل هذا، عرض لها ما يقتضي أن تنصرف عن مسارها إلى مطار آخر، من الذي يستقبلها في المطار الآخر؟ هل هذا مأمون؟ هل هذا لا يقع؟ هذا وقع كثيرا. فلا بد من وجود المحرم مع المرأة، حتى إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الرجل من الغزو، رده ليصحب امرأته للحج ويكون محرما لها، فهذا دليل على اشتراط المحرم لسفر المرأة سواء كان للحج أو لغيره. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من شروط وجوب الحج على المرأة توفر المحرم، فإذا لم يتوفر لها المحرم فإنه لا يجب عليها الحج حتى يتوفر لها المحرم. هذا في قضية المحرم. وكذلك حرم الإسلام خلوة الرجل بالمرأة، خلوة الرجل بالمرأة، الرجل الذي ليس محرما لها لا يجوز أن يخلو بها، لأن يكون هو وإياها في مكان خال ليس فيه غيرهما، لأن ذلك مدعاة لوقوع الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ يعني قريب الزوج. قال: الحمو الموت، يعني أن خطره أشد. لماذا؟ لأن قريب الزوج يقل التحرز عنه بخلاف غيره، فإن التحرز عنه ميسر، لكن قريب الزوج يحتاج إلى احتياط، يحتاج إلى حذر. وما نسمع الآن من بعض الجهال إن أخ الزوج وعم الزوج وقريب الزوج إنه يسلم على المرأة، صافحها ويخلو معها ويدخل عليها، هذا كلام باطل، لا يجوز لغير المحرم أن يدخل على المرأة ولا أن يخلو بها، إلا إذا كان في البيت من تزول به الخلوة، إذا كان في البيت من تزول به الخلوة لا بأس. أما أن يدخل على المرأة في بيت ليس فيه غيرها وهو ليس من محارمها، هذه خلوة محرمة. أو تدخل عليه أو يدخل عليها في غرفة، في غرفة خالية ليس فيها محرم، ليس فيها من تزول به الخلوة، ليس فيه غيرهما غير الرجل والمرأة، فهذا لا يجوز، لأنه سبب لوقوع الفتنة. ولو كان هذا الرجل الذي في المكان طبيب، لأن بعض النساء تذهب إلى الطبيب وحدها وتدخل عليه في غرفته وحده ويكشف عليها، يقول هذا طبيب، والطبيب كله سواء، لا يجوز للمرأة أن تدخل على طبيب أو على غيره وحدها في مكان خال من الناس أيا كان. الخلوة محرمة، وما اجتمع أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، يعني الشيطان يحضر ويزين لهما الوقوع في الفاحشة، لأنه يدعو إلى الفتنة لعنه الله، فينتهز الفرصة خلوة الرجل بالمرأة فيوقع بينهما الفساد. لأجل قطع الطريق على الشيطان وعلى أعوان الشيطان وعلى الفساد، منع الشارع من خلوة المرأة بالرجل. ومما جد في وقتنا هذا من الخلوة المحرمة ركوب المرأة وحدها مع السائق الذي ليس من محارمها، تركب مع سائق، تركب وحدها في السيارة مع سائق ليس من محارمها، يذهب بها إلى المدرسة، يذهب بها إلى السوق، يذهب بها حتى ولو إلى المسجد، لا يجوز هذا، لا يجوز للمرأة أن تركب في السيارة وحدها مع سائق ليس محرما لها، لأن هذا من الخلوة المحرمة. والخلوة المحرمة سواء كانت في منزل أو في سيارة أو في بر أو في أي مكان، هذا مما يجب أن تحذر منه المرأة المسلمة، خصوصا في وقتنا هذا الذي كثر فيه خروج النساء لأعمالهن أو للأسواق أو لزيارة أقاربهن أو غير ذلك. لا تذهب مع رجل في سيارة وحدهما وأرض الرجل ليس من محارمها، هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك على المرأة المسلمة أن لا تكثر من الخروج من البيت إلا لأجل حاجة لا تنقضي إلا بخروجها، ولكن تخرج متسترة وغير متطيبة، لأنها إذا خرجت متطيبة فإن ذلك سبب لوقوع الشر وجلب الأنظار إليها ونظر الرجال إليها ومتابعتهم لها. فمهما أمكن أن تبقى المرأة في بيتها فهذا أحفظ لها. قال الله سبحانه وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: وهن القدوة وقرن في بيوتكن. قرن في بيوتكن يعني قرن من القرار وهو البقاء وعدم الخروج، لأن ذلك أحفظ للمرأة، فمهما بقيت في بيتها فهذا واجب عليها. وإذا اقتضت الحاجة أن تخرج فإنها تخرج، ولكن مع التستر، حتى إن الله سبحانه وتعالى يحب من المرأة أن تصلي في بيتها ولا تخرج للصلاة في المسجد، مع أن المسجد بيت العبادة وبيت الطهارة، ولكن خروجها عرضة. لذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، أي صلاتهن في بيوتهن خير لهن من الصلاة في المساجد. وليخرجن سفلات، سفلات يعني غير متزينات وغير متطيبات. وقد ابتلي كثير من نساء المسلمين اليوم بالخروج لا لشيء إلا للتجوال في الأسواق، متزينات في أنواع الزينة، متطيبات يكشفن وجوههن إذا دخلنا في المحلات، تكشف وجهها إذا دخلت في المكتبة التجارية، دخلت في المعرض تكشف وجهها عند العمال وعند الباعة كأنهم من محارمها، وتتبسط معهم في القول وتمازحهم وتضاحكهم. أين الحياء يا نساء المسلمات؟ أما تتقين الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما جلبته لنا المدنية الحاضرة في فتنتها، أن نساء المسلمين تساهلنا في أمر الحجاب وفي الحياء الذي كان صيانة لنساء المسلمين. كذلك يجب على المرأة إذا أرادت الخروج أن تلبس الثياب الساترة الضافية التي ليس فيها زين. أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول. الثياب الساترة الضافية على جميع الجسم، الواسعة التي لا تلتصق بالجسم وتبين الأعضاء. ثوب المرأة لا بد فيه من مواصفات. مواصفها الأولى أن يكون واسعا لا ضيقا. المواصفة الثانية أن يكون ضافيا على جميع جسمها، فلا يبقى شيء من جسمها يظهر، لا الكفان ولا القدمان ولا شيء من الوجه، يكون ساترا لجميع جسمها. المواصفة الثالثة أن لا يكون فيه زينة، أن يكون ثوبا عاديا ليس فيه زينة تجلب الأنظار إليها. ولتحذر المرأة المسلمة مما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. نساء كاسيات عاريات، يعني لابسات لثياب، لكن هذه الثياب لا تستر، إما لأنها قصيرة لا تضفي على بدنها، بل يخرج كفاها أو ذراعاها، يخرج قدماها أو ساقاها، فعليها اللباس لكنه غير ساتر، أو تلبس لباسا ضافيا لكنه شفاف، شفاف لا يستر ما وراءه، مثل ما يحصل في البلاد التي لا تلتزم بآداب الإسلام، وسرى هذا إلى بعض نسائنا في هذه البلاد إلا من رحم الله عز وجل. فهذه من العوائد الجاهلية. ولا تبرجنا، قل الله جل وعلا لنساء نبيه، وهذا خطاب أيضا لنساء الأمة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج هو الظهور، ظهور المرأة بالزينة أمام الرجال، هذا هو التبرج. المطلوب من المرأة إذا خرجت أن تخرج غير متبرج، حتى إن الله سبحانه وتعالى نهى كبيرات السن القواعد عن التبرج. والقواعد: من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا كانت الكبيرة القواعد التي لا يطمع في نكاحها لكبرها منهية عن التبرج بالزينة، فكيف بالشابة؟ كيف بالجميلة؟ كيف بالمرأة التي يطمع فيها؟ كيف تتبرج؟ هذا من أمور الجاهلية. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فعلى المرأة التي تخاف الله والدار الآخرة أن تتجنب ما يفعله كثير من النساء اليوم من التساهل في الحجاب، من التساهل في لباس الزينة عند الخروج، من التساهل في التطيب عند الخروج، من التساهل في مخالطة الرجال والممازحة معهم. الله تعالى يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. إذا احتاجت المرأة إلى مخاطبة الرجل الذي ليس من محارمها تخاطبه، لكن بكلام معتاد ليس فيه خضوع ولين وممازحة ومضاحكة، وإنما يكون كلاما عاديا بقدر الحاجة، سؤال وجواب بقدر الحاجة فقط. بتبسط ولا بضحك ومزح ولا بترخيم وتزيين للصوت، يطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. المراد بالمرض هنا مرض الشهوة، ما هو مرض المراد المرض اللي هو مرض الجسمي، لا، المراد مرض الشهوة، وهذا أشد من مرض الجسم. مرض الشهوة أشد من مرض الجسم، يعني مرض الشهوة يسبب دخول النار، أما مرض الجسم يؤجر عليه الإنسان إذا صبر. يطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، فعلى نساء المسلمين اليوم أن يتقين الله سبحانه وتعالى في أنفسهن وفي مجتمعهن، وعلى نساء اليوم كما على نساء المسلمين من قبل العناية بتربية أولادهن وبناتهن في البيوت، لأنهن مسؤولات عن الأطفال الذين هم في رعايتهن. عليهن أن يربين بناتهن على الأخلاق الفاضلة وعلى الآداب الحسنة وعلى الستر والعفاف. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتها، وذكر المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فعلى المرأة أن تربي أولادها تربية حسنة، لأن من في البيت من الأطفال في عهدتها وهي مسؤولة عنه، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كذلك مما حرم الله على النساء تغيير خلق الله، تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان، تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وقد جاء تفسير ذلك بأن المراد به مثلا النمص، النمص والوشم والوشر والوصل. لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، ولعن الواصلة والمستوصلة، ولعن الواشمة والمستوشمة. أما النامصة فهي التي تأخذ شعر حواجبها، النامصة هي التي تأخذ شعر حواجبها سواء بالقص أو بالحلق أو بالإزالة بأي وسيلة تزيل شعر الحاجب، هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته. والمتنمصة هي التي تطلب ذلك، تطلب من يزيل شعر حواجبها، تذهب إلى محلات لإزالة شعر الحواجب، هذه متنمصة، هذه متنمصة وهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن النساء من ابتليت بهذه الجريمة وهي إزالة شعر الحواجب اقتداء بالكافرات أو الفاسقات أو الجاهلات اللاتي لا يبالين بمعصية الله ورسوله، ثم إذا أزالت شعر الحواجب تأتي بصبغ تضعه في مكان صبغ أخضر. يا سبحان الله، هذا الصبغ أحسن من الحاجب، أحسن من ما خلق الله سبحانه وتعالى. هذا هو تغيير خلق الله عز وجل. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب مع العادات السيئة والتقاليد الفاسدة، وتغير خلق الله سبحانه وتعالى. وأما الواشمة، الوشم هو أن يغرز في تغرز المرأة في الجلد، تغرز في الجلد أو تبضع الجلد حتى يخرج الدم، ثم تجعل فيه شيء من الكحل أو من الصبغ حتى يبقى خطا أخضر في يدها أو في وجهها، هذا هو الوشم، أن تغرز الجلد ثم تحشوه من الكحل أو من الصبغ أو تبضعه بالمبضع أو بشيء حتى يخرج دم، ثم تحشو هذا الجرح أو هذا المبضع، تحشوه بمادة سوداء أو خضراء حتى يبقى أثرها بعد ذلك، هذا هو الوشم. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، لعن الواشمة والمستوشمة، واشمة التي تفعل ذلك والمستوشمة التي تطلب ذلك أن يفعل بها. لأن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم، أيها أحسن لون الجلد الذي خلقه الله أو هذا اللون المشوه؟ ولكن التقليد الأعمى وطاعة الشيطان، لأن هذا من أمر الشيطان، ولا أمرنهم ولا يغيرن خلق الله. خلق الله هناك شيء أحسن من خلق الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، تبارك الله أحسن الخالقين. والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، لأن هذا تغرير وغش، يعني تأتي بباروكة أو تأتي بشعر وتصله بشعرها حتى يظن الظن أن هذا هو شعرها، شعر طويل وهو شعر أجنبي ليس من خلقتها، تضعه على شعرها وتصله، هذه واصلة ملعونة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة. والمستوصلة التي تطلب ذلك، تذهب إلى من يصنع هذا الشيء تطلب منها أن يعمل لها الوصل، سواء كان وصل شعر بشعر أو ما يسمى بالباروكة التي تلبس حتى كأنها شعر أصلي، وتترك الشعر الذي خلقه الله لها، لا ترغب فيه، وإنما ترغب في الشيء المصطنع، طاعة للشيطان، ولا آمرنهم ولا يغيرن خلق الله. وكذلك الوشر، وهو برد الأسنان والتفلج، المتفلجات للحسن، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، وهن اللاتي يأتين على أسنانهن فيبردنها بالمبرد ويجعلن فيها شيء من الفتحات لما بينها، تظن أن هذا من الجمال، طاعة للشيطان، هذا الوشر حرام. أما إصلاح الأسنان، إذا كانت الأسنان فيها خلل، فيها وجع، فيها مرض، فيها سوس، تحتاج إلى إصلاح، فلا بأس بذلك، لأن هذا من العلاج أو من إزالة التشويه. أما الأسنان التي ليس فيها عيب وليس فيها مرض، الأسنان الجميلة، لا يجوز للمرأة أن تحدث فيها شيئا من الوشر أو الفلج أو غير ذلك، وإن فعلت ذلك من غير حاجة أو ضرورة فإنها ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، النائحة التي ترفع صوتها عند المصيبة، لعن صلى الله عليه وسلم الصالقة والحالقة، لعن الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، إذا مات لها ميت ترفع صوتها بالندب والنياحة، هذا النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وكانوا في الجاهلية يستأجرون النائحات، فيه نائحات يستأجرونهن عند موت الميت ينحن عليه، فسواء ناحت بالأجرة أو ناحت بدون شيء أو ناحت على قريبها أو على غيرها فهذا حرام، ولكن البكاء على الميت هذا لا بأس به، البكاء على الميت لا بأس به من غير رفع صوت لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم بكى، قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فالبكاء من غير رفع صوت ومن غير جزع لا بأس، أما الجزع والتسخط والندب والنياحة فهذا، حتى إنه يضر الميت في قبره، قد جاء في الحديث أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، بما نيح عليه. النياحة حرام، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، وهي الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق جيبها أو تشق ثوبها عند المصيبة، لأن هذه كلها مظاهر جزع وسخط لقضاء الله وقدره وعدم صبر، والمطلوب عند المصائب الصبر والاحتساب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالحاصل أن المرأة عليها مسؤوليات وتبعات في هذه الحياة، وهي مكلفة ومأمورة ومنهية ومثابة ومعاقبة، عليها مسؤولية عظيمة. وما هلكت المجتمعات في السابق واللاحق إلا بسبب النساء في الغالب، سبب النساء في الغالب. نعم، فالمرأة وسيلة خطر إذا لم تصن نفسها وإذا لم يصنها مجتمعها. نترك المجال للإجابة على الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هناك من يفتي بأن وجه المرأة ليس بعورة، ويقول إن الأدلة تدل على ستر جميع جسم المرأة ما عدا الوجه والكفين، هناك من يقول بهذا، ولكن الشأن ليس في أقوال الناس، الشأن بما يدل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. أما الاجتهادات فهي عرضة للخطأ والصواب، ولكن نحن يجب علينا أن نأخذ ما قام عليه الدليل. قد قامت الأدلة واضحة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال، لأن الوجه أكثر فتنة من غيره، لأنه مجمع المحاسن ومحل نظر الرجال، هذا من ناحية المعنى. فبالله عليكم أيهما أشد فتنة، شعر رأس المرأة أو وجه المرأة؟ أيهما أشد فتنة، قدم المرأة أو وجه المرأة؟ وجهها أشد فتنة، هم يقولون تستر قدميها وتستر جميع جسمها ما عدا الوجه خشية الفتنة. نحن نقول الوجه إذن هو أشد فتنة من غيره، فإذا كنتم تقولون إنها تستر يجب عليها أن تستر ما يسبب الفتنة، فإنه يجب عليها أن تستر وجهها، على أنهم هم يقولون بذلك. هم يقولون عفى الله عنا وعنهم، يقولون يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ما لم تخف الفتنة، فهم موافقون في هذا. نحن ما قلنا أنه يجب عليها ستر وجهها إلا خوف الفتنة، والفتنة موجودة، فإذا اتفقنا، لا سيما إذا كانت المرأة متجملة، والغالب أنها لا تكون إلا متجملة في هذا الزمان، وكانت شابة كانت جميلة، فإذن اتفقنا على أنه يجب ستر الوجه خشية الفتنة. وأما الأدلة قد سمعتم قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب، وهذا عام، الحجاب ما تستر ما تستتر به المرأة عن الرجل من ساتر يغطيها عن الرجل من ثوب أو جدار أو باب أو غير ذلك، هذا الحجاب من وراء حجاب، ولم يقل إلا وجوههن. كذلك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد فسر حبر الأمة عبد الله بن عباس هذه الآية بأنها تغطي وجهها، فسرها بأن غطى وجهه لمن سأله ووراه بين له ما معنى الآية، وهي أنها تدني ثوبها على وجهها وتبدي عينا واحدة تبصر بها الطريق. راجعوا تفسير ابن كثير على هذه الآية تجدون تفسير ابن عباس موجود فيه أنه غطى وجهه وأبدى عينا واحدة قال هكذا. وأيضا حديث عائشة صريح، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، قالت على وجهها تغطي وجهها، والرسول حاضر ولم ينكر عليهن ذلك، هذا إقرار. ومن السنة كما تعلمون السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فالرسول قرر النساء على هذا وهن محرمات. قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فإذا كانت المرأة تستر رأسها وتستر صدرها ونحرها من باب أولى أن تستر وجهها، والخمار إذا نزل من الرأس لا بد أن يمر بالوجه، هذا من دلالة اللزوم. لا أدلة على هذا كثير، وكما قلت لكم المنصفون منهم يوافقوننا على هذا، يقولون إذا خشيت المرأة الفتنة سقطت، والفتنة غير مأمونة خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتنة والشرور، واجب على المرأة أن تغطي وجهها. وأما أن فيه من يرى كشف الوجه أو يرى كذا، نحن مأمورون باتباع الدليل لا بأقوال الناس. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة أتتها العادة في نهار رمضان ثم انقطع عنها الدم في اليوم الرابع، فعادتها 5 أيام، فصامت ذلك اليوم الذي انقطعت فيه العادة حيث أكملت اليوم حتى الإفطار، وعند السحور رأت دم يسير جدا ثم اغتسلت وصامت، ثم حكم صيام ذلك اليوم الذي انقطع فيه الدم الرابع. إذا انقطع الدم في وسط العادة انقطاع كامل ويوم كامل وصامت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما رأت دم فصومها صحيح، ويكون هذا طهر متخلل، يكون هذا طهر متخلل في العادة لا بأس. نعم. سؤال، ما حكم التدرج على ضرب الرسول قبل موعد؟ معروف أن الرخصة للنساء في ضرب الدخ في مناسبة الزواج من أجل إعلان النكاح، ضرب الدخ للنساء خاصة لإعلان النكاح لا للرجال، ضرب الدف للنساء لا للرجال، وبمناسبة الزواج. وهذا لا يحتاج إلى تدرب، هذا شيء واضح لا يحتاج إلى تدرب، لأن إذا توسعنا وحطينا تدريبات وجعلنا ربما يتفاقم الأمر. هذه رخصة تفعل في وقتها فقط ولا يتوسع فيها، يجعل لها تدريبات، يجعل لها تعليمات وأشياء. نعم. السؤال بالأول، ما رأيك ترى في نظركم في الرئاسة في مجال الدعوة، ولو كان إحدى الجامعات على سبيل المثال جماعة الدعوة إلى الله وتدعمهم رئيسا في كل فرقة، يعني نساء، جماعة نساء، تخبر من هم أعلى منهم أهم الأمور والمحاضرات الأخرى والإخبار عن المخالفات وحتى ثم الأخيرة أهم سنة. هذا شيء طيب، التعاون، هذا من التعاون على البر والتقوى. إذا كان طالبات أو جماعة من النساء يكون فيهن امرأة تتابع الأمور وتخبر عن المنكرات التي تحصل من أجل علاجها ومن أجل تجنبها، وتخبر النساء بالمحاضرات الطيبة التي يستفيدن منها لحضورها أو للحصول على نسخ من تسجيلاتها، هذا شيء طيب، هذا من التعاون على البر والتقوى. المرأة مكلفة بالدعوة إلى الله بحسب استطاعتها مثل ما كلف الرجال، تدعو بنات جنسها وأخواتها وزميلاتها، وكذلك تتابع المخالفات وترفع عنها للمسؤولين من أجل معالجتها، هذا شيء طيب يثاب عليه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم صبغة المرأة لشعرها بصبغة تسمى أبيض، حيث سمعنا أنه صدر فتوى من هيئة كبار العلماء أفواها أنه يمنع وصول الماء إلى شعر الرأس، فما صحة ذلك؟ أنا ما أذكر صدر من هيئة كبار العلماء شيء بهذا الخصوص، ولكن صبغ شعر المرأة فيه تفصيل. إذا كان شيب، حصل فيها شيب في رأسها وتريد تغييره، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب لكن بغير السواد، تغيره بلون غير السواد من الحنة أو من الكتام أو شيء غير السواد الخالص، تغير الشيب بغير السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب بغير السواد. أما الشعر الذي ليس فيه شيب هذا لا يغير، لونه الخلقي أفضل من تغييره إلى لون صناعي آخر، لونه الخلقي الذي خلقه الله أفضل وأحسن، فما الداعي لتغييره؟ فهذا من الرفاهية ومن التكلف، وربما يكون هذا من تغيير خلق الله أيضا، لأنه لا داعي إلى تغيير الشعر الأسود الجميل إلى لون آخر، لا بالميش ولا بغيره من الأصباغ، إنما الشيب فقط وبغير السواد. أما الشعر المعتاد فيبقى على لونه الذي خلقه الله، وهذا أجمل للمرأة وأحسن. وكذلك ما أشارت إليه السائلة من أنه يمنع وصول الماء، هذا ما أدري عن حقيقة، اللي جرى البحث فيه صبغ الأظفار بالمناكير، صبغ الأظفار بالمناكير هذا هو الذي لا يجوز، لأنه يمنع وصول الماء، لأن المناكير يتجمد على الظفر ويكون له جرم سميك يمنع وصول الماء، هذا لا يجوز. أما صبغ الأظفار بالحنة أو بالأصباغ التي ليس لها جرم ولا سمك، وإنما هو مجرد لون، فلا مانع من ذلك. نعم. سائل يقول: ما حكم هذا القول؟ الخلق كلهم أدوات ينفذون ما أراده الله منهم تبارك وتعالى، الله يقصد الله بما يشاء. لا شك أن الخلق خاضعون لقدر الله وقضائه، كلهم تجري عليهم أحكام الله القضائية القدرية، من المرض والصحة والجوع والشبع والغنى والفقر والهدى والضلال غير ذلك، أحكام الله القدرية تجري على الخلق. ولكن نحن مأمورون، الله أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، وأعطانا القدرة التي نستطيع بها أن نفعل الخير وأن نترك الشر، فلسنا مجرد أدوات في فعل الطاعة أو فعل المعصية، بل لنا اختيار، ناتي الطاعة بإرادتنا ونترك المعصية بإرادتنا. الله أعطانا اختيارا وأعطانا قدرة وأعطانا مشيئة وإرادة وأعطانا معرفة للخير ومعرفة للشر، وبين لنا سبحانه وتعالى. فكلمة الخلق أداة، هذا فيه تفصيل. إن كان المراد به أنهم في القضاء والقدر، نعم، لا أحد يمتنع من قضاء الله وقدره. أما إن كان المراد في الأوامر والنواهي، فهذا لا، هذا خطأ. بل نحن لنا إرادة ولنا اختيار ولنا معرفة ولنا قدرة ولنا، بخلاف الذين يقولون إن الإنسان كالريشة في الهواء، ما له قدرة ولا أنه يختار الطاعة أو يبتعد عن المعصية، هو مجبور. هذا مذهب الجبرية الضلال. هذا القول باطل. من ناحية الطاعة والمعصية نحن لنا اختيار ولنا قدرة ولنا إرادة، وأما من ناحية القضاء والقدر والمصائب والمقادير الإلهية فهذه تجري على العباد. نعم. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. يقول السائل: من الجواب من الفتوى رقم 5167 وتاريخ 2/1/1403، يقال إن صوت المرأة عورة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: المرأة موضع قضاء وطر الرجل، فهم يميلون إليها بدافع غريزة الشهوة، فإذا تغنجت في كلامها زادت الفتنة، ولذلك أمر الله المؤمنين إذا سألوا النساء حاجة أو متاعا أن يسألوهن من وراء حجاب، فقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ونهى النساء إذا خاطبهن الرجال أن يخضعن بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، كما في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان هذا هو الشأن والمؤمنون في قوة إيمانهم وعزته، فكيف بهذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان وقل المتمسك بالدين؟ فعليك الإقلال من مخالطة الرجال الأجانب وقلة التحدث معهم إلا في حاجة ضرورية، مع عدم الخضوع واللين في القول للآية المذكورة. وبهذا تعلمين أن الصوت المجرد والذي ليس معه خضوع ليس بعورة، لأن النساء كن يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن أمور دينهن، وهكذا كن يكلمن الصحابة في حاجتهن، ولم ينكر ذلك عليهن، وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة. سؤال وجواب من الفتوى رقم 4127 تاريخ 11/11/1401، يقول السائل: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل